أيها السادة، من بيت القرآن الكريم وقارئنا لذاع الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمود صديق المنشاوي في آيات بينات من الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم. جل جلاله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. لئلا يعلم أهل الكتاب وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا يا والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن Thank you. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أشد خلقنا من السماء الله يبارك فيك يا ابن الشيخ رفع سمكها كتير للمراش ده علشان خاطر السادة الكرام ورئيس المدينة والنائب. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا أبوك وصاحب الليلة كده يا بروطن، كده يا بروطن. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. ثلثك كافور وربعك عنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. لئلا يعلم أهل الكتاب شيء من فضل الله. وأن الفضل بيد الله. يا جماعة زمانك في تلاوة القرآن. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولي أنعامكم. فإذا جاءت الطامة وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق لا قال

Love. Thank you.